السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الاثنين 27 من شهر رجب لعام 46 و400 بعد ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا زال البحث في أبواب الإجارة من كتاب المنتقى لإمام المجد رحمة الله علينا وعليه. وقد مضى في الباب حديثان في باب ما يجوز الاستجار عليه من النفع المباح، وأن المصنف رحمه الله قرر بهذا أن الإجارة جائزة، وهو رحمه الله على طريقة أهل الأحكام أو كتب الأحكام يذكرون في ذلك الأدلة الحديثية، وفي الغالب أنهم لا يذكرون الأدلة من القرآن، لأن المقصود هو متون الأخبار والحديث التي تكون في أبواب الأحكام. ثم ذكر بعد ذلك، أو كان موقف على قوله رحمه الله، عن سويد بن قيس رضي الله عنه قال: جلبت أنا ومخرفة العبد بزا. والموجود في الطباعة مخرمة، والصواب مخرفة بالفاء، وإن كان وجد في بعض النسخ، وذكر الدارقطني رحمه الله أن بعضهم رواه مخرفة وأنه وهم، وأن الصواب مخرفة العبدي. وكذلك أيضا نبه على ذلك من المتأخرين الحافظ بن حجر رحمه الله: جلبت أنا ومخرفة العبد بزا من هجر، فأتينا به مكة، فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي، فساومنا سراويل فبعناه، وثم رجل يزن بالأجر، فقال له: زن وأرجح. رواه الخمسة وصححه الترمذي. وهذا عند الخمسة من طريق الثوري عن سماك بن حرب عن سويد بن قيس. والحديث أيضا رواه أبو داود، وعند أبي داود قال سماك: حدثني سويد بن قيس. وظاهر إسناده الصحة، بل هو إسناد إما صحيح وإما حسن، لأن سماك بن حرب وإن كان قد تكلم فيه، لكن سماك عن عكرمة رواية ضعيفة، ورواية عن إياس بن سلمة رواية قوية، وبعضهم ضعف روايته عن سوى إياس. وإن كان هناك من جود رواية حين يكون الرواة عنه بعض الأئمة الكبار كالثوري رحمه الله، فلا أقل أن تكون روايته في درجة الحسن، وهو من رجال مسلم رحمه الله. فهنا من طريق الثوري، من رواية الثوري عن سماك، ثم الحديث فيه قصة، وفيه ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه ساوم على سراويل. ومثل هذا في الغالب قد يبعد الوهم فيه، ولهذا يكون هذا من جيد حديثه رحمه الله. والحديث رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد، يعني الأربعة سوى الترمذي. والترمذي رحمه الله رواه معلقا من طريق شعبة، لم يذكر إسناده لكن علقه عن شعبة مختصرا، وهو عندهم من طريق شعبة عن سماك عن أبي صفوان، ابن عميرة قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قبل أن يهاجر، فوزن لي فأرجح. فلهذا اختلف فيه، فقيل إن أبا صفوان هو سويد بن قيس، لكن أظهر أنه غيره. والأظهر والله أعلم أن رواية الثوري أثقل، لأن الحديث رواه عن سماك الثوري وشعبة، وشعبة رحمه الله إذا قيل له خالفك الثوري يقول للقائل: دمغتني، ليعلم أن الثوري رحمه الله أتقن منه وأضبط. ولهذا ذكر البيهقي رحمه الله إجماع أهل الحديث على تقديم الثوري على شعبة، وكذلك وشعبة يعترف بذلك. بإمامة الثوري وجلالته، وهنا قد خالفه الثوري، فالثوري مقدم في روايتي عن شماك عن سويد بن قيس لا عن صفوان أبي عميرة، لا عن صفوان صفوان بن عميرة أو لعله أبو وهو أبو عميرة. المقصود أن الصواب في هذا سماك عن سويد ابن قيس، سويد ابن قيس، وهذا هو الأظهر. والحديث يمكن أن يكون أيضا عند حديث شعبة رواية أخرى، يحتمل أن شعبة قد يكون والله أعلم وهم، وأنه رواه بلفظ آخر وهو كذلك، لكن هل هذا اللفظ الذي رواه هو اللفظ الذي وهم فيه بجعله مكان سويد بن قيس صفوان؟ ويحتمل أنه سمع برواية سويد وأنه انتقل إلى ذهنه خلاف ذلك. والحديث قد رواه ابن ماجه بإسناد صحيح أو رواه ابن ماجه بإسناد صحيح حديث بلفظ آخر عن شعبة عن محارب ابن دثار عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وزنتم فأرجحوا. هذا هو حديث شعبة، هذا هو حديث، لكنها حديث من طريق آخر، شعبة عن محارب، ويبعد أن يخلط شعبة ما بين محارب وسماك، لكن حديث شعبة المحفوظ في هذا الباب هو هذا اللفظ، قوله عليه الصلاة والسلام: إذا وزنتم فأرجحوا. وهذا حديث مستقل ليس سببه هذه القصة، ليس سببه هذه القصة في حديث سويد وقوله زن وأرجح، هذا من جهة الكلام على الحديث. وسيذكر المصنف رحمه الله رواية أو لفظ أو ما يشهد لهذا من حي جابر في قصة شرائه البعير، وقد تقدم هذا، سيذكره المصنف رحمه الله لمناسبته. هذا الحديث من سويد بن قيس قال: جلبت أنا ومخرفة العبد، فيه دلالة على جواز البيع والشراء، وأن هذا وأن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر أسواقهم عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا الجلب، جلب الثياب، وهو البز، البز هو الثياب، جلبها من بلد إلى بلد. وظاهر هذا والله أعلم قوله أنا ومخرفة العبد، يظهر والله أعلم أنهما شركاء، في دلالة على جواز الشركة، على جواز الشركة. ويحتمل أن هذه الشركة يعني في شركة أموال، شركة أموال، ويحتمل غير ذلك. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفسر ولم يقل كيف تبيعون، فدل على أنه أقرهم على صفة الشراكة التي هم عليها، وأن الشراكة في مثل هذا تجوز، الأصل فيها جميع أنواع الشركات، سواء كان شركة أعمال وهي شركة أو شركة الأبدان أو شركة أموال ونحو ذلك. وفيه دلالة على جواز السفر في التجارة والبيع والشراء. جلبت أنا ومخرفة العبد بزا من هجر فأتينا به مكة، وهذا فأتينا به مكة، فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي، فيه تواضعه عليه الصلاة والسلام حيث جاء إليهم ولم يطلبهم ولم وهم يعلمون ذلك منه عليه الصلاة والسلام. وفيه جواز المساومة، وأنه يسأل عن السعر ولا بأس أن يقول بكم هذا، فإذا قال بكذا قال بكذا، يعني المماكسة، وأنه لا بأس من ذلك. فساومنا سراويل، سراويل هذا مفرد جمعه سراويلات، وسراويل هذا ممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف، لأنه على صيغة منتهى الجموع، وإن كان مفردا لكنه على هذه الصيغة، كما قال مالك: ولي سراويل بهذا الجمع شبه اقتضى عموم المنع. وإن كان السراويل ليس جمع سروال، هذا بعضهم قال لكن ضعفوه وذكروا في هذا بيتا: عليه من اللؤم سروالة فليس يرق لمستعطفي. وبعضهم قال إن هذا بيت مصنوع، إن هذا البيت مصنوع ولا يصح عن العرب، وأن الصواب فيه سراويل، وجمعه السراويلات، كما في حديث ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا يلبس المحرم سراويلات، وقال: ومن لم يجد الإزار فليلبس السراويل. السراويل هذا ذكره جمعا وذكره مفردا، فقال لم يقل سروال عليه الصلاة والسلام، فدل على أن هذا هو مفرده. فساومنا سراويل، وهم يعلمون أنه عليه الصلاة والسلام لا يأخذ إلا بثمن، لا يأخذ إلا بثمن، وإن كان يقبل الهدية ويردها عليه الصلاة والسلام ويثيب عليها. فبعناه فيه أنه عليه الصلاة والسلام اشترى سراويل، لكن هل لبسها؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم. من أهل العلم من قال إنه لبسها، وذكروا أخبار في هذا لا تصح، وجاء حديث لا يصح: يرحم الله المتسرويلات المتسروين المتسرينوات من أمتي، لا يصح في هذا الخبر. وأصح ما ورد في هذا ما رواه أحمد بسند جيد من رواية القاسم ابن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن الدمشقي عن أبي، قال: سمعت أبا أمامة وصدي بن عجار رضي الله عنه يقول أن قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على مشيخة من الأنصار، بيض على مشيخة من الأنصار، بيض لحاهم، فقال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الأنصار، حمروا وصفروا وخالفوا أهل الكتاب. فقالوا: يا رسول الله، إن أهل الكتاب يتسرولون ولا يتزرون. قال: تسرولوا واتزروا وخالفوا أهل الكتاب. قالوا: يا رسول الله، إن أهل الكتاب ينتعلون ولا يتخففون. قال عليه الصلاة والسلام: تخففوا وانتعلوا وخالفوا أهل الكتاب. قالوا: يا رسول الله، إن أهل الكتاب يوفرون سبالهم ويقصون عثانينهم. قال عليه الصلاة والسلام: قصوا عثانينكم، قصوا سبالكم ووفروا عثانينكم، خالفوا أهل الكتاب. العثانين اللي حاول السبال هي الشوارب أو ما امتد من الشوارب. وهذا الحديث أجود ما ورد فيه، وقوله لما قال تسروا وتزروا، لا شك أن هذا دلالة بسنته القولية، وهو أبلغ من السنة الفعلية. ولا شك أن السراويل فيه ستر، فيه ستر وحفظ للعورة، لكن أهل العلم يبحثون في مسألة هل النبي عليه الصلاة والسلام لبسها ولم يلبسها. بالقيم رحمه الله في زاد المعاد يقول: الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما اشتراها ليلبسها ولم يجزم بذلك، وقال: وروي أنه لبسها لكن لا يثبت. وهذا عليه أكثر الحفاظ أنه لم يثبت، يعني هذا من جهة النقل، وإن كان ثابت من جهة السنة أنه عليه الصلاة والسلام اشتراها، وأنه أيضا حث على لبسها كما في حديث أبي أمامة المتقدم. فساومنا سراويل فبعناه، وفي دلالة على كما تقدم جواز المساومة، جواز المماكسة، لكن تكون المماكسة على وجه ما يكون فيه مشقة ولا يكون فيه تشديد، لا من البائع ولا من المشتري فإن ناسب السعر أو عرض السلعة اشتراها، وإن لم يناسبه لا يحتاج إلى أن يبالغ في الطلب، لأن الإلحاح في المماكشة مع البائع نوع من السؤال، وكذلك إلحاح البائع على المشتري في الشراء نوع من المسألة المنهي عنها. وكذا كل أمر يكون فيه إلحاح حتى ولو كان في باب الدعوة إلى وليمة ونحو ذلك، يعني المبالغة مثلا حينما الإنسان يدعو إنسان إلى مناسبة وليمة يبالغ في دعوته مبالغة تفضي إلى المسألة المنهي عنها. وهذا إذا كان يعلم أن ما ثم عذر، لكن إذا علم أن من يدعوه قد يكون مثلا استحيا منه ونحو ذلك وأظهر الجد في دعوته حتى يزيل حياة، هذا لا بأس به. لكن حينما يعلم أنه لا يتيسر له مثلا، أو أنه في هذا الوقت لديه ارتباط ونحو ذلك، فلا يبالغ في ذلك، بل يعرض الكرامة على وجه يعني المحبة وبذل المعروف فيما يتعلق بأن حضوره إحسان إليه ونحو ذلك، فإن ناسب له فالحمد لله، فلا يبالغ. هذه قاعدة في كل حد في جميع أمور الشخص في أموره في الدنيا، إنما الإلحاح يكون في مسألة الله، حينما يسأل العبد ربه يلح. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. في سؤال الله، في دعاء الله سبحانه وتعالى، ألح بالمسألة وبالغ واجتهد مع الثناء العظيم والذكر العظيم له سبحانه وتعالى، والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ودعاء المسألة والتأمين. يبالغ العبد، لأن نفس مبالغته ودعاه عبادة، كله عبادة لله سبحانه وتعالى، وبقدر تذلل العبد وانكساره ترتفع منزلته بانكسار قلبه لله سبحانه وتعالى. أما مع خلق الله سبحانه وتعالى فإياك أن تلح في المسألة وأن تبالغ في المسألة، حتى في الشفاعة لغيرك، لأنك حين تشفع فلا تلح على وجه يكون فيه إحراج. اشفعوا ولتؤجروا، وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء. شان مثلا يشفع لغيره ويطلب غيره، إنما تكون المسألة والشفاعة على وجه يحصل به المقصود وإيصال حاجة المحتاج والشفاعة له، فلا يبالغ في المسألة مبالغة قد تكون مؤذية، لأن المبالغة في السؤال فيه إيذاء للمسؤول وفيه تذلل من السائل وفيه نوع رق من السائل لغير الله سبحانه وتعالى. الإنسان ينبغي أن يحرر قلبه لله سبحانه وتعالى، إنما تكون مسألته مع الناس على الوجه المعروف. فهذا ما يتعلق مسألة المساومة في البيع والشراء، ثم هذا في الغالب أبلغ في البركة، حتى السلعة التي تشترى على الوجه الذي لا يكون فيه مبالغة وإلحاح تكون البركة فيها أعظم وأبلغ، لأنه أخذها على وجه العفاف. وكذلك في طلب الحق، حتى طلب الحق الإنسان إذا أراد يطلب حقه، كما قال عليه الصلاة والسلام في مروه بن ماجه بسند جيد: من كان له حق فليطلبه في عفاف، واف أو غير واف، جاءه واف أو جاءه غير واف يعني ناقص، يطلبه، هذا حقه، لكن يطلبه بالعفاف. ولصاحب الحق مقال، كما قال عليه الصلاة: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. وثم أي هناك، ها ثم ظرف، وثم رجل يزن بالأجر، يعني قريب منهم. وهذا يبين أن التجارة كانت متنوعة وأن الدراهم كانت توزن حتى يعرف قدرها، لأن الوزن إن كان للثمن هذا على المشتري، وإن كان للمثمن هذا على البائع، إلا شيء خرج بالعرف بعرف الناس، لكن هذا هو الأصل. البائع على المشتري عليه تسليم الثمن، والبائع عليه تسليم المثمن السلعة، والبائع عليه أن يسلمها، موجودة عنده عليه أن يحملها في مكان مثلا تحتاج من يحضرها، فإنه يحضرها بنفسه أو من يحضرها له بأجرة أو بعض من يعمل عنده مثلا. وثم رجل يزن بالأجر، فقال له يعني النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه معلوم يعني قال فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فساومنا فبعناه ثم رجل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم زن وأرجح، زن يعني زد له في المال، زد له في المال، زن وأرجح في دلالة على جواز التوكيل في دفع الثمن، في دفع الثمن، ودلالة على جواز الزيادة على وجه قد لا تعلم هذه الزيادة، لأن لا يعني قال زن وأرجح ولم يقل زن وزده قيراطا زده دانقا مثلا، قال زن وأرجح، فكأنه وكله إلى اجتهاده عليه الصلاة والسلام، ومع أن الرجحان هذا زائد عن الثمن، وهذا الزائد لا يعلم مثلا، قال زن وأرجح، ومع ذلك فالنبي لم يقدره، فدل على أنه لا بأس، وفيه دلالة على جواز هبة المجهول، وهذا هو الصحيح خلافا للجمهور، هو رواه أحمد واختيار تقي الدين، وهو ظاهر الأدلة في حديث جيد، حديث عبد الله بن عمرو العاص عند أحمد وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل وفي آخره، وأما يعني أنه أخذ وبرا من بعير وضع يده على وبر بعير فقال ليس لي منها ولا مثل هذا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، ثم قال فما كان لي ولي وما كان لي ولي بني عبد المطلب فهو لكم، النبي وهب لهم عليه الصلاة والسلام وهو غير معلوم في ذلك الوقت، فدل على هبة المجهول، وله أدلة أخرى زين وأرجح. نعم، رواه الخامس وصححه الترمذي كما، والحديث إسناده جيد كما تقدم، والحديث دلالته ظاهرة على مسألة الإجارة، ثم رجل يزن بالأجر، في دلالة على جواز استئجار الرجل لعمل معين لكونه مثلا يزن هذا المال، يزن هذا الطعام، يزن هذه الثياب أو هذه الدراهم نحو ذلك. وتقدم أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرعى الغنم بقراريط أو على قراريط لأهل مكة. تقدم أيضا في حديث عائشة رضي الله عنها في الرجل بن الديل ابن أريقط عبد الله بن أريقط، وكان هاديا خريتا وإن لم يذكر في هذه الرواية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم استأجره وكان قد أمنه وهو من كفار وهو على دين قريش يعني لم يسلم. كل هذه أدلة أراد المصنف رحمه الله أن يقرر به هذا الأصل العظيم، وهو جواز الإجارة، وأنه محل إجماع. قال رحمه الله بعد ذلك وفيه دليل على أن من وكل رجلا في إعطاء شيء لآخر ولم يقدره جاز، ويحمل على ما يتعارفه الناس في مثله. النبي عليه الصلاة والسلام، هذا استنباط حسن وظاهر الحديث، وفيه دليل على أن من وكل رجلا، يعني رجلا هذا ليس قيدا، لكن لأنه في الحديث أن ثم رجل موكل رجلا في إعطاء شيء، لو قال أعطي فلان هذا الشيء لآخر ولم يقدره، قال أعطه مالا أو نحو ذلك، أعطه مالا ولم يقدره، ولم يقل أعطه مثلا عشرة دنانير، عشرة دراهم نحو ذلك، ولم يقل أعطه 1000 ريال، 10,000 ريال مثلا، قاله أعطه شيئا من الدراهم مثلا، يعني على سبيل العطية نحو ذلك، ولم يقدره له جاز، وإن كان ليس معلوما، لكن يقول ويحمل على ما يتعارفه الناس مثله. وهذا التعارف قد يكون يختلف من شخص إلى شخص، بل قد يكون الإنسان مثلا عنده من وكله على مثل هذه العطيات، فيقول أعطي فلان وفلان وفلان، أعطي فلان، هو قد علم عادته في العطية، وربما يكون وكله إلى اجتهاده، لأنه مثلا يعلم حاجة هؤلاء الناس فيعطي كلا حاجته، أن لا بأس به، ويكله إلى ما يتعرف الناس، فينبغي يكون أمينا في مثل هذا، ولا يقال هذا مجهول، يقال لا تضر الجهالة في هذا، لأن المحذور هو ما يفضي إلى النزاع، ما يفضي إلى الخلاف، ما كان من باب القمار والميسر، ما كان أخذ على وجه المعاوضة، أما ما كان مبذولا على وجه العطية على وجه الهبة، هذا لا ضرر فيه ولا خطر فيه، غاية الأمر أنه ربما تتفاوت العطيات، يعطي هذا هذا القدر ويعطي هذا هذا القدر، وليس مقابل هذه العطية شيء، فليس هناك معاوضات، بل هي من باب التبرعات، وباب التبرعات واسع أمرها في الشريعة، وهذا من التيسير حتى يكون سبب في تيسير هذه الأمور، ولهذا لما كانت هذه تيسيرا وإحسانا كانت أحكام مبنية على التيسير والتسهيل، وذي قال أن من وكل دليل على أن موكل رجلا في إعطاء شيء لآخر ولم يقدره جاز، ويحمل على ما يتعارفه الناس في مثله، في دل على أن يختلف، ربما يكون الذي أمره بتقسيمه أو توزيعه طعام، ربما يكون دراهم، يختلف، فإن كان طعام فطريقة القسمة تختلف، ربما وكله مثلا في قسمة هذا الطعام مثلا وللفقراء والمحتاجين ونحو ذلك، فلا شك أن قسمته تكون تختلف من شخص إلى شخص، شخص مثلا محتاج لنفسه، شخص محتاج هو وأهله وأولاده مثلا، وهكذا، فيكله إلى ما يتعرفه الناس في مثله، وقد يكون هو عرف خاص للشخص هذا، قد يكون عرف عام مثلا، عرف عام للناس، فقد تكون هناك، ولهذا لا يتعارض العرف الخاص مع العرف العام في مثل هذه الأشياء المبنية على الإحسان والهبة والعطية، لا يتعارض فيها، في دلالة على العمل بالعرف الذي يجري بين الناس، وأن الناس تجرى أمورهم على أعرافهم وعاداتهم، هذا قرره العلماء، قرره البخاري رحمه الله في صحيحه في موضع أو في مواضع، وذكر ابن القيم رحمه الله أدلة كثيرة نحو 100 وتفوق 100 في إعلام الموقعين، وقال إن الذين ربما أنكروا بعض هذه المسائل لا بد أن يتعاملوا بها، بل أجرى في بعض أنواع البياعات، أنواع البياعات، لكنه على وجه لا يكون فيه غرر ولا مخاطرة. قال رحمه الله ويشهد لذلك لحديث سويد رضي الله عنه حديث جابر رضي الله عنه في بيعه جمله، وتقدم هذا في باب الشروط في البيع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بلال اقضه وزده، فأعطاه 4 دنانير وزاده قيراطا، رواه البخاري ومسلم، وهذا قد تقدم رواية زكريا بن أبي زائدة عن عامر وشراحيل الشعبي عن جابر، وقد جاء في رواية البخاري قال حدثني عامر، وهذا حديث مشهور من رواية زكريا بن أبي زائدة عن عامر، وعن زكريا يروي عن عامر، مشهور بروايته عن عامر ابن شراحيل، وهذا الحديث كما ذكر رحمه الله قال اقضه وزده، زده والحديث أيضا عن جابر عنده في بعض ألفاظه عند البخاري ومسلم قال فوزن لي بلال فأرجح لي في الميزان فأرجح لي في الميزان. في قال اقضه وزده، وقوله يشهد لقوله زن وأرجح. هنا قال اقضه وزده ولم يذكر الزيادة النبي عليه الصلاة والسلام، واللفظ الآخر قال فأرجح لي في الميزان، فوزن الإبل فأرجح في الميزان، يعني زاد زيادة دلالة على أن هذه الزيادة لا يشترط أن يعلم بها المشتري إذا كان له وكيل، المقصود أنه يعطيه حق، أن يعطيه حقه، يأخذ حقه وزيادة، والزيادة هذه تبرع من البائع. لكن ربما أحيانا قد يكون المشتري مثلا يقول لا أنا ما أريد أن تعطيني قدر حقي وثمن سلعتي، لكن إذا قبلها فهذا من حسن التعامل في البيع والشراء، لأنه أراد أن يطيب نفسه ويشبه الهدية في الحقيقة، هذا يشبه الهدية بين البائع والمشتري. قال رحمه الله: وعن رافع بن رفاعة قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الأمة إلا ما عملت بيديها، وقال هكذا بأصبعه نحو الخبز والغزل والنفش، رواه أحمد وأبو داود. وهذا عند أحمد وأبي داود من طريق عكرمة ابن عمار قال حدثني طارق بن عبد الرحمن القرشي قال جاء رافع ابن رفاعة. هذا الحديث من هذا الطريق قال ابن عبد البر، وأيضا أقره الحافظ رحمه الله وظهر كلام كثير من الحفاظ أنه غلط، وقال قال ابن عبد البر إن في إسناده غلطا، أو أنه وقع غلط في إسناده. ورافع بن رفاعة هذا تابعي ليس صحابي، هذا كما في التقريب أنه قال من الثالثة. ورافع بن رفاعة بن خديج جده رافع بن خديج الأنصاري الحارثي من الثالثة، وقال إنه ثقة، لكن بالنظر في ترجمته في التهذيب إلى أنه لا يصدر الثقة، بل هو يعني مستور أو نحو ذلك. وكذلك أيضا شيخ طارق بن عبد الرحمن القرشي بهذه المنزلة ربما يكون أعلى من شيء يسير، لكنه لا يصل درجة الثقة، والحافظ وثقهما، والذهبي لم يوثقهما، بل قال وثق نحو ذلك يعني، وعن أحدهم وثقه ابن حبان. فالمقصود أنه لم يجزم بثقتهما، وكلام الذهبي أقرب، كلام الذهبي أقرب من كلام الحافظ بن حجر، وهذا يقع كثير في كثير من التراجم للحافظ بن حجر، أنه يجزم مثلا بأنه صدوق أو ثقة، ثم يتبين خلاف ذلك ويخالفه الذهبي فيكون أقرب. وربما يقع للجميع الوهم في مثل هذا، والذي يظهر والله أعلم أنهما يعتمدان على حفظهما، ولهم حفظ عظيم، ومثل هذا لا يستغرب أن يقع في مثل هذه المختصرات. ولهذا الحافظ على المشهور عنه لم يكن راضيا عن كتابه التقريب رحمه الله، مع أنه كتاب عظيم نفع طلاب العلم نفع عظيم، لكن لا ينبغي الاعتماد عليه في عند الحكم على سنيد، لكن هو مفيد في معرفة الراوي من حيث الجمهور، يقول غالب أن أحكامه موافقة، غالب الجمهور أحكامه يعني هذه أحكام يسيرة بالنسبة للكتاب، تراجم بالآلاف يعني، إنما في تراجم يسيرة يقع في مثل هذا، فيعرف طبقة الرجل ونسبة الرجل ووفاته في الغالب ومن رواله، فوائد عظيمة. والغالب أن أحكامه تكون متفقة مع ما قرره في تهذيب التهذيب. والحديث أشار أبو داود وكذلك الحافظ أشار يعني بعض الحفاظ إلى أن الصواب فيه أنه ما أنه جاء من طريق عبيد الله بن هرير عن أبيه عن جده رافع، أن الطريق المحفوظ في هذا الحديث أنه من رواية عبيد الله بن هرير عن أبيه عن جده رافع بن خديج قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الأمة حتى يعلم من أين هو وهذا الحديث أيضا في إسناده كلام، لكنه من جهة الأصحية أصح، يعني من جهة أن هذا هو السند المحفوظ، وكونه السند المحفوظ لا يلزم منه أن يكون صحيح، لأن السند الأول هذا غلط، والغلط في حكمهم يعني كأنه في حكم الحديث الذي لا يعني إذا قيل غلط فلان في هذا فلا يستشهد به ولا يكون له أي دلالة من جهة أنه علم أنه غلط. الصواب في هذا ينظر هل هذا الصواب الصواب ما قاله الصواب من أنه من رواية فلان وفلان كما هنا من رواية عبيد الله بن هرير عن أبيه هرير عن جده رافع بن خديج، لكن عبيد الله وأبوه ليس بالمعروفين، فعبيد الله مستور وأبوه مقبول، أما جده فهو رافع بن خديج رضي الله عنه. وهذا الخبر وإن كان في سنده كلام لكنه ثابت من حيث الجملة في المعنى، أو دل عليه ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء وهذا الخبر خبر أبي هريرة يمكن أن يفسر برواية رافع بن خديج، أن يكون مفسرا، ولا يشترط في المفسر ما يشترط في المفسر، لا يشترط فيه، فقد يكون المفسر فيه ضعف لكنه فيه بيان لهذا الخبر وتفسيره، فالمعنى أنه نهى عن كسب الإماء لأن الغالب عليهما أنهن يكتسبن من طريق البغاء الإماء المملوكات، ولهذا في قوله سبحانه وتعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، يعني وكان لعبد الله ابن أبي بن سلول ولغيره إماء، وكان يأمرها أو يلزمها أن تبغي وتفجر وتحضر له شيء من ما تعطى بهذا البغاء، فلهذا ربما أو ربما تفرض عليها خراج معين أو مال معين فلا تقدر على تحصيله، فتضطر مثلا إلى وقوع مثل هذا، وهذا زيادة على أنه ظلم إلا أنه أمر بجريمة الزنا عياذا بالله، لكن هذا وامثاله رأس المنافقين لا يستغرب منه مثل هذا الفعل، وهذه أيضا كانت طريقتهم في الجاهلية على ما هم عليه من الشرك والكفر، فلهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتوقي من ذلك والنظر في هذا. وفي حديث وفي الحديث الصحيح في الصحيحين من حديث أبي مسعود: نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن ومهر البغي، يعني وهذا كان يكثر في الإماء في ذلك الوقت، فنهى عن الكسب وكسب البغي هذا حرام لا شك، لكن حينما يكون الكسب معروف مثلا كما في الرواية التي هنا إلا ما عملت بيديها، فكانت إذا كانت تعمل بيديها نحو الخبز والغزل تغزل والنفش وهو عمل القطن والندف وهو يعني عمل الفرش نحو ذلك من القطن والصوف، ف فهذا هذا كسب حلال لا شك في ذلك، وكل هذا يفسر ما جاء في النهي عنه. والحديث دلالته من جهة أن نفس العمل والكسب لا بأس به، وأن العمل باليدين حين يعمل إنسان بيديه يكون مثلا خبازا، يكون مثلا حدادا، يكون مثلا ميكانيكي يعمل يصلح السيارات ونحو ذلك، أيضا يكون في إصلاح الأجهزة ونحو ذلك، كل هذه الأعمال في النجارة في غير ذلك. واليوم تنوعت الصنائع جدا، تنوع مع كثرة الأجهزة وكثرة الأعمال والعمل في البناء في المشاريع ونحو ذلك، فأبواب العمل كثيرة اليوم جدا وسبلها وطرقها، فمنها ما يكون عن طريق العمل باليد والمباشرة باليد، ومنها ما يكون عن طريق النظر والتفكير والتخطيط، ومنها ما يكون عن طريق الاستشارة والتوجيه. فكل عمل يبذله الإنسان من هذا الوجه، قد يبذله مثلا على سبيل الإجارة المقطوعة مثلا، فهذه أعمال كلها الأصل فيها الحل والإباحة. والمسائل في باب الإجارة كثيرة، المسائل في باب الإجارة، وسوف يمر معنا شيء من ذلك. وينبغي أن يعلم أيضا أن الإجارة قد تكون يعني إجارة على عين وقد تكون على عمل، والعين قد تكون معينة وقد تكون موصوفة، والمذكور المتقدم هذا على عمل. والإجارة أيضا من مسائلها أنها كالبيع، أنها عقد لازم، أن الإجارة عقد لازم، أن أنه لا يجوز فسخه بلا عذر، بل لا بد أن يكون سبب الفسخ، هناك سبب للفسخ، كما أن البيع لازم فلا يفسخ إلا بسبب من أسباب الفسوخ ونحو ذلك، من عيب مثلا أو تلف المبيع في يد البائع ونحو ذلك. كذلك العين المستأجرة، العين المستأجرة كذلك. ومن الأحكام المتعلقة بكونها عقدا لازما كما هو قول الجمهور، يعني هي عند الجميع عقد لازم، لكن هل تنفسخ بعذر؟ إن كان العذر مثلا عيب في العين المستأجرة، اطلع المستأجر على عيب يفسخ به، في هذه الحالة ينفسخ لأنه عيب. استأجر مثلا سيارة ثم لما شغل السيارة وجدها ما تشتغل تحتاج إلى إصلاح، في هذه الحالة انفسخ البيع في هذه العين، انفسخ البيع في هذه العين، فيحتاج أن يعقد في سيارة أخرى، وهو بالخيار الآن لما انفسخ بالخيار. لكن لو كان العقد على عين موصوفة، عين موصوفة، فالعين الموصوفة في هذه الحالة إذا وجد هذه العين فما ناسبت له أو كان فيها عيب، يكون ينتقل العقد إلى عين أخرى على نفس المواصفات. لكن إذا كان جاء واستأجر وقال هذه السيارة، فلما راد شغلها ما تشتغل السيارة مثلا، أو وجد مثلا فيها جهاز من الأجهزة اللي هو ضروري مثل مكيف في وقت الصيف تالف ما يشتغل، هذا ما يلزم، لأن معروف أن مثل هذا لازم، وأن السيارة التي يكون المكيف تالف أنه لا تلزم المستأجر إلا إذا كان قد أعلم بذلك ورضي. هذا عند الجميع إذا وجد عيبا فيها أو وجدها في تالف أو في حكم التالف ما تشتغل مثلا. الحالة هنا مسألة أخرى، إذا كانت العين، إذا كان العذر متعلق بنفس المستأجر، المستأجر نفسه هو الذي وقع له العذر. إنسان استأجر مثلا استأجر محل لأن يبيع فيه سلع، عند السلع عروض التجارة، هذه السلع تلفت احترقت سرقت، ما بقي عند الشيء الآن، ما حد يستفيد من الحل. الآن هو استأجر المحل وبدأ، فلما أراد أن يبدأ ذهبت عليه. هل العقد لازم ويلزمه لو استأجر السنة؟ هل يلزمه؟ الجمهور يلزمه ولو كان لم يستفد ولا درهما واحدا، ولو لم يدخل فيه ولا أي قطعة من العروض التي عندي لأنها تلفت. جاء للمؤجر قال أنا الآن استأجرت منك الآن وأنا الآن لن أستفيد، سوف يبقى هذا المحل وهو ممكن يؤجره، لكن في هذه الحال ربما أنه قد يكون فات الغرض والناس قد يعني كل يعني أخذ حاجته وقد لا يتيسر للتأجير ونحو ذلك. المقصود أنه فات غرضه، هل هو عذر له في فسخ الإجارة؟ الجمهور تقدم يقول لا، لأن ليس هناك عيب في الماء في السلعة والسلعة موجودة ليست تالفة. ذهب الأحناف إلى أنه إذا كان هناك عذر من جهة المستأجر فإن له الفسخ، قالوا مثل تلف المبيع أو العين التي يريد أن يبيعها في هذا المحل، أو مثلا حصل عذر، ربما إنسان استأجر مثلا من أهل الرياض وسافر إلى الدمام مدرس أو موظف واستأجر بناء على أنه سوف يبقى هناك سنة، لما مضى عدة أيام جاء نقل من الدمام إلى مكان آخر وهو ما عنده علم، في هذه الحالة يلزمه الأجرة. الجمهور يلزمه الأجرة، تلزمه الأجرة لأنه ليس هناك عيب في المبيع وليس المبيع العين مؤجرة وليست تالفة فهو لازم، والمسلمون على شروطهم. والأحناف قالوا فيما يظهر والله أعلم أن هذا يجري على قاعدتهم، أنه يجري على قاعدتهم لأن هذا عيب، لأن هذا عذر طارئ، عذر هم يقولون بالعذر الطارئ، عذر طارئ على نفس المستأجر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار، وهذا قاعدة مجمع عليها، فلا ينبغي أن تضار أخاك وهو استأجر بناء على مثل هذا. لا شك أن قول أحناف أقوى في مثل هذا، إلا أن يقال إذا أمكن المستأجر أن يؤجر هذه العين، أمكن أن يؤجرها، يمكن يقول أن يقول له المستأجر ذلك المؤجر لك أن تؤجرها، قد تؤجرها بأكثر من قيمة مثلا. في هذه الحالة إذا فات الضرر وأجرها يظهر والله أعلم أنه لا يلزمه، لكن إذا كان لا يتمكن من ذلك فالأقرب هو رفع الضرر لظاهر الأدلة لا ضرر ولا ضرار. من المسائل أيضا المتعلقة بالأجرة أن الأجرة عند أهل العلم اختلف في هل تستحق بنفس العقد، هل تستحق الأجرة بنفس العقد أو لا تستحق إلا بتمام العمل إذا كانت الأجرة على عمل، أو تمام المدة إذا كانت العين مستأجرة. الأحناف والمالكية يقول لا تستحق بنفس العقد إلا إذا اشترط، إلا إذا اشترط، وإذا اشترط يعني أنه يكون معجلا المسلمون على شروطه. وقال الشافعية والحنابلة إن الأجرة تستحق بالعقد عند الإطلاق، يعني إذا قال مثلا أجره هذه الدار، أجره هذه السيارة، قالوا أجره هذه السيارة مدة شهر، أجره هذه الدار مدة سنة، الأحناف والحنابلة يقول الشافعية والحنابلة يقولون يجب تسليم الأجرة بمجرد العقد إلا أن يشترط المستأجر أنه لا يسلم إلا عند انتهائها، المراد عند الإطلاق. وبنوا على هذا مسألة انعقاد الحول، هذه مبنية على مسألة انعقاد الحول، هل ينعقد الحول على المؤجر من حين العقد أو من حين القبض؟ على قول الشافعية والحنابلة ينعقد الحول من حين العقد، لأنه يستحقها بالعقد. فلو أنه استأجر ما أجر داره هذه مدة سنة، قالوا إن الحول يبدأ من أول عقد الإجارة، إذا تم عقد الإجارة السنة تجب عليه الزكاة، تجب عليه الزكاة. ولو أنه شرط المستأجر أنه لا يسلم إلا في الحول، لأنها الأصل أنها تستحق، لكن شرط هذا وافق المؤجر. وعند المالكية والأحناف أنها لا تستحق بنفس العقد بل بتمام الأجرة، لأنه يستوفيها شيئا فشيئا، استوفيها شيئا. وهذه مسألة يعني خلاف فيها قوي، اجتهادية، ليست مسألة يعني منصوصة، إنما هي مسألة محتملة. ولهذا يقولون لا ينعقد الحول لو أن إنسان أجر بيته مدة سنة، فعند الأحناف والمالكية الحول ما ينعقد من أول السنة، ينعقد بالقبض لا بالعقد. وعند الشافعية والحنابلة ينعقد الحول بالعقد لا بالقبض، بالعقد لا بالقبض. لكن من نظر إلى المعنى وإلى الأمور المراعاة في أمر الزكاة وأنها مواساة، أنه يعني لا يؤمر بزكاة شيء لا ينتفع به، لأن كيف مثلا يقال إنك تزكي هذا المال وهو ممنوع منه لا يستطيع استلامه عليهم، لأنهم يقولون إنها لا تستحق بالعقد، إنما تستحق بانتهاء المدة، فالاستأجر سنة ما يستحق المال إلا بعد انتهاء السنة. فهذا من جهة النظر، وأن الزكاة مواساة، لا شك أن هذا أفقه وأمس بالمعنى ثم هو على خطر لا يدري هل يصل له المال ولا ما يصل له المال، يحصل أمر ربما يحصل لنفس المستأجر أمر يمنعه مثلا من تسديد المال نحو ذلك، مع أنه في الحقيقة هو لا يلزمه الزكاة إلا حين يقبضه، لأن إذا قبضه بعد الحول يخرجه في الحال، يعني هو لا يرد مثل هذا، إنما هو الخلاف على هذين القولين. ثم ينبغي النظر إذا كان هناك عرف، فالعرف محكم بين الناس، لأن مثلا في بعض البلاد مثل هنا في بلادنا في الغالب أن المستأجر يسلم القسط، يسلم أجره على قسطين، 6 أشهر الأولى و6 أشهر الثانية. ربما كان بينهم اتفاق مثلا حين يعجل الأجرة من أول عام فإنه يخفض له في سعر إجارة، فالعرف في هذا لا شك أنه محكم. نعم. والإجارة هذه التي يتكلم عليها، الإجارة هذه هي الإجارة الخاصة، هي لأن الإجارة في إجارة عامة وإجارة خاصة. وقد جاء في النصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر بالمزارعة ونهى عن المؤاجرة، هذه مؤاجرة منهي عنها، وهذه مؤاجرة مطلوبة، وتلك مؤاجرة منهي عنها. فالإجارة تطلق على معنى عام وعلى معنى خاص، ولهذا وقع إشكال لكثير ممن تكلم على أحاديث المساقات والمزارعة، والأحاديث جاءت في هذا الباب كثيرة، لكنها عند الصحابة رضي الله عنهم أوردوها واضحة بينة، ولغتهم لغة واسعة، ولما تكلم على هذه الأخبار كثير من أهل العلم من حقق المقام بين وجوهها، وأنها لا اختلاف بينها، وأنها ترجع إلى معنى واحد، وأن هناك إجارة خاصة وإجارة عامة. الإجارة المنهي عنها هي في باب المزارعة الإجارة الخاصة، والإجارة المنهي المأذون فيها في باب المزارعة والمساقات الإجارة العامة وهو الكراء العام، وهو الكراء على الثلث على الربع، والمنهي عنه هو الإجارة الخاصة، الإجارة الخاصة التي يكون فيها استحقاق شيء من المال مقدر أو استحقاق أجرة بقعة معينة مثلا. ولهذا في حديث ثابت بن الضحاك وجاء معناه في حديث جابر وحديث أبي هريرة، ودل على هذا المعنى أيضا حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان أرض فليزرعها أو ليمنحها أو ليدعها، ليزرعها أو ليزرعها، في لفظ يمنحها أو ليدعها. فالمراد بهذا النهي عن المؤاجرة الخاصة التي تورث النزاع. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن كان يعني إن كان هذا فعلكم أو يعني يؤول أمرك إلى مثل هذا فلا تكروها، فلا تكروها، لأن كان في أول أمر يكرون على هذا الوجه، ثم نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام. ثم جاءت الأدلة الصريحة في أن الجائز منها هو المزارع على الثلث والربع، كما دلت على هذا الحديث مثل حديث رافع بن خديج رضي الله عنه. أما الإجارة الخاصة في باب في هذا الباب فإجارة جائزة بلا خلاف، ولهذا هذه الإجارة الخاصة اشترط فيها العلم بالأجرة، الإجارة العامة لا اشترط فيها العلم بالأجرة، الإجارة العامة لا اشترط فيها العلم بالأجرة، لأنها إجارة على ما يحصل من الثمرة، ويكون صاحب الأرض وصاحب والعامل، صاحب الأرض والعامل شريكان، شريكان في ما يحصل من الثمرة بحسب ما يتفقان عليه، يكون مثلا لصاحب الأرض الثلث وللعامل الثلثان مثلا ونحو ذلك. أما هذه الإجارة فلا بد من العلم بالأجرة، لأن العلم بالأجرة شرط من شروطها، لأنها بيع، كما أن اشترط العلم بثمن المبيع كذا اشترط العلم بثمن الأجرة وسعر الأجرة، وذلك أن الإجارة بيع منافع، بيع منافع. والإجارة قد تكون على منافع خالصة، على منافع خالصة، مثل منفعة الدار، استأجر دار هذه منفعة خالصة، ومن مثل منفعة السيارة منفعة خالصة، يعني ما يتولد منها أعيان، ما يتولد منها أعيان، إنما الذي يحصل والذي ينتفع به المستأجر هو نفع العين، كل ما مضى يوم انتفع، كل ما مضى يوم انتفع حتى تمضي المدة، كذلك السيارة كل ما مضى يوم انتفع، والأجرة ثابتة سواء انتفع أو لم ينتفع، سواء انتفع، لكن المنافع ليست أعيان، ليست أعيان تدرك في المسألة، أجرة السيارة، ركوب السيارة، ركوب الدابة، سكن البيت، سكن الأرض، استخدام الجهاز مثلا ونحو ذلك، استئجار القصور، استراحات والصلاة ونحو ذلك، كله هذه منافع. هناك نوع من الإجارة جائزة وإن كانت أشكلت على بعض العلم، وهي في الحقيقة عين من جهة ونفع من جهة، عين من جهة ونفع من جهة. أجريت مجرى الإجارة المنافع، أجريت مجرى إجارة المنافع، والأصل في هذا تقدم الإشارة إليه في قوله سبحانه وتعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، سمها إجارة، وهي الإجارة التي وردت في الظئر، وهي الآية الوحيدة التي في الظئر، ولهذا هي أصل في هذا الباب، ولا يجوز أن يقال على خلاف القياس، ومع ذلك هذه الإجارة هي في الحقيقة إجارة على الحليب الخارج من الثدي الذي يمصه الصغير. لهذا لما أشكل على الجمهور قالوا: كيف تكون إجارة والإجارة ما ترد على الأعيان، ترد على المنافع، ما ترد على الأعيان، ولهذا لا، قالوا لا يجوز أن يؤجر الطعام ليأكله، يؤجر الطعام ليأكله، ويقول: أجرتك هذا الطعام، الطعام يباع ما يؤجر، ما يؤجر. وهكذا كل ما كان عينا تتلف بالاستعمال فهذه لا تجري عليها الإجارة، يجري عليها البيع. فلهذا أشكل عليهم إجارة الظئر، إجارة البئر، إجارة الشاة لحليبها مثلا، إجارة الشاة لأخذ صوفها مثلا. قالوا هذه أعيان تؤخذ، كيف تكون مؤجرة؟ لكن ظاهر القرآن أنها تسمى إجارة، وأن الإجارة أوسع، الإجارة أوسع. الإجارة قد تكون لنفس المنافع المتولدة من العين، وقد تكون من أعيان تتولد من أصل ثابت تحصل شيئا فشيئا بخلق الله سبحانه وتعالى، مثل الدر، اللبن. اللبن حينما يستأجر امرأة لأجل أن ترضع ولده استأجرها، هذه بالإجارة، مع أن الإجارة هو المقصود منها هو الرضاع اللبن، هذا هو المقصود. فلما كان اللبن الذي يخرج يكون شيئا موجودا ثم بعد ذلك يخلق الله سبحانه وتعالى هذا اللبن شيئا ويوجد شيئا فشيئا، فشيء موجود وشيء متولد أو ما يخلق بعد ذلك. فنزل هذا الأصل، هذا الأصل الذي يخرج منه اللبن شيئا فشيئا منزلة المنافع، فتكون تجري مجرى من المنافع. مثل مثلا من استأجر بئرا على أن يشرب ماءها، استأجر بئرا، الماء عين. قالوا كيف يستأجر العين، كيف يستأجر الماء، ما يستأجر الماء العيان لا يجري عليها الأجرة. فقالوا هذا على خلاف القياس، هذا على خلاف. طيب كيف وقعت إجارة؟ قالوا لا، الإجارة في استئجار الظئر إنما وقعت على حمله، استأجرها لتحمل هذا الطفل، استأجرها لتلقيمه الثدي، استأجرها مثلا لتهديه حينما يصيح. ويعلم أن هذا مكابرة للعقول، وإنما استأجر لهذا الشيء، هذا لا يصح. لكن كما تقدم أحيانا الأقوال الضعيفة تلجئ إلى مثل هذا، هذا يبين أن ما جاء هو عين القياس، أن لا يأتي في الشريعة شيء على خلاف القياس. طيب استئجار البئر، كيف كانت إجارة البئر، كيف كان استئجار البئر؟ قالوا استئجار البئر هو استأجره وهو لإدلاء الدلو، إدلاء الحبل، إدارة البكرة ورفع الدلو، لكن ما استأجره لم يستأجر البئر لأجل هذا الماء. هذا مكابرة بل مصادرة للعقل في هذا. كل يعلم، يعلم الله سبحانه وتعالى وكل من حضر هذا العقد، أن المقصود منه هو العقد على اللبن. وإلا لو كان امرأة لا لبن فيها، جاءت امرأة وقالت نعم أنا سوف ألتزم بهذا، سوف أحمل الطفل وأحسن إليه وألقمه الثدي، لكن ما في لبن، هل تصح؟ ما يصح هذا، لأن جرى على غير أصل. كذلك لو استأجر بئرا لا ماء فيها وسوف يلتزم بهذا الشيء الذي هو إدلاء الدلو وإجراء البكرة وتدوير البكرة ونحو ذلك، فهذا يبين أن الإجارة هذه، أن هذه إجارة، لأنها أعيان تخرج شيئا فشيئا، وهي في الأصل معدومة، هي في الأصل معدومة، لكن لما كانت ترجع إلى أصل ثابت والله سبحانه وتعالى يخلق هذه الأجزاء، أجري هذا الأصل مع خروج هذه الأعيان شيئا فشيئا مجرى المنافع المتجددة، كالمنافع التي تستفاد من البيت حينما يسكن، كذلك هذه الأعيان التي تستفاد وتؤخذ من هذا الأصل الثابت ويتوجد شيئا فشيئا تجرى مجرى الإجارة. فهذا يعني ظاهر. ولهذا مما يبين صحة هذا ما تقدم إشارة إليه في مسألة بيع الثمرة. الثمرة لا يجوز أن تباع إلا بعد نضجها، ومعلوم أن من باع الثمرة أن الثمرة صلحت، لكن هو سوف يمكث مدة في هذه الثمرة ويأكل منها، وفي اليوم الأول الثاني يأكل الموجود، ثم بعد ذلك يتخلق شيء جديد ويصلح شيء جديد، فهو وقع على شيء معدوم مما يخلقه سبحانه وتعالى. فما كما جاز بيع المعدوم تبع للموجود الصالح، كذلك جازت إجارة هذه العين التي لها مادة تحصل شيئا فشيئا تبعا للشيء الموجود. وثم مسائل أخرى يأتي إشارة إليها إن شاء الله في درس آت. سأله سبحانه وتعالى ولك التوفيق والسداد والعلم النافع ولم الصالح مني وكرمه، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.